سيدي كن على الحياة معينا تائبا ذاق من رضاك معينا. سيدي كن على الحياة معينا تائبا ذاق من رضاك معينا. كم صرفت السنين والقلب لاهن عنك يا الله، عنك يا الله، عنك يا الله. كم صرفت السنين غير أني تعلم أني لم أكن أيأس حينا، غير أني تعلم أني لم أكن أيأس حينا. ولكم جئت نادما أطلب العفو، ودري دم العيون سخينا. تارة في الخلاء أبكي وطورا تحت جمح الظلام أجثو حزينا. تارة في الخلاء أبكي وطورا جنح الظلام أجثو حزينا. كلما الفجر لاح أحسب أني آنست وجهك الميمونا. كلما الصبح لاح أحسب أني منه آنست وجهك الميمونا. فأغني، فأغني، فأغني، فأغني مع العصافير حمدا. كاد للحمد يستفز الغصونا.